اللي هم الدموع الضخم لان جزء كامل منهم العظم الاساسي للفكر السامي. نعم عبادات معاملات فقر الاسره والقضاء والشهادات والجهاد ما يدعى. عندنا استاذ نسيب الشيخ في احكام الزواج يتكلم عن حكم يعني هذا تعليق عن على بعض الفقهاء اللي بيتكلموا عن في حكم الزواج هو اتباع. الزواج بعد الايام اللي ورد فيه كقوله تعالى ونكحوا الايام امنتكم والصالحين ونحن نتكلم مره جايه ان شاء الله اللي هو الصواب. طيب انا بقى معلش هو يعني هو في البيت يعني في الشارع لا لا خلاص انا يعني حتى جيبوا على الباب عشان احنا لازم ممكن نجيب ورقه ونكتب مع بعض خلينا نشوف يعني نخلص. فالايات القرانيه الوارده في القران الكريم فقوله تعالى رقم كام؟ نعم وأن نحن أيام منكم والصالحين من عبادكم وحمائكم الأي مدى الوزن سواء كان درس أو كنت والبعض يقول إن الأي يعني الناس مدى الوزن كلام على قول الجمهور المسلمين مدى الوزن سواء كان درس أو كنت فأنكحوا الأيام وده أمر الأمر عليكم السلام ورحمة الله زي ما حضرتكم عارفين أو ربما سمعتم ان الامر الجديد مش على الاطلاق خد بالك بقى قاعده مش على الاطلاق يعني لما نتعلم وكل الناس نعرف ان مش كل امر يكون لكن يعني ده المعروف عن الاخرين لكن عندنا في سنه احاديث كثيره جدا اهمها في الموضوع الحديث المشهور جدا اللي احنا نعرف سببه سببه خلي بالك في اسباب نزول الحديث ليس اسباب نزول الايات. خلي بالك دي فسبب نزول الحديث اللي هو ايه؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فلا تتزوج. سبب ان سيدنا عثمان بن عفان قال سيدنا عبد الله بن مسعود في الحديث. فاختلف يعني مين بعد عن نفسه. فبيقول له يعني هل تذكر منه؟ تزوجك اياها فقال له انا قلت ذلك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن زي ما اعترف الرسول زي ما اعترف مع عثمان وحكيم وقت ان كان سيدنا عثمان هو امير المؤمنين يعني سيدنا عثمان عنه كام فبيقول ايه اما انت ذلك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الداء فليتزوج فاعترف نفسه مين من الشباب ها دي برضه هنا رساله بس خلونا نمشي من استطاع منكم الداء فلن يتزوج فانه اربط للبصر واعطى من البصر وماذا لم يستطع يا معلم مش عارف الصوم فانه لم يشنج فلما يبقى عندنا ايات واحاديث نبويه كثيره جدا جدا اكثر من اربعه حضرتك روح على التاريخ القديم المنذري هتلاقي كتاب الحق على الولاد عشرات من الايات والاحاديث التي يعني فيها ترغيب وحق على الولاد. بعد الايات دي والاحاديث دي ما ينفعش يقول ده من كم ليه بقى؟ انتوا لو عارفين يعني ايه كلمه ممثل؟ يعني ايه كلمه ممثل؟ اه بالظبط هو ده عن القران ما أشير فيه مكلف بين الداء والتفرد. فيبقى مع الآيات دي والأحاديث دي أقول إن النجاح بعد. أقول إن النص في النجاح أنه سنة، أنه مستحب، أنه مندوب كل دي ألفاظ بمعنى واحد. كل دي ألفاظ بمعنى واحد، تدل على إيه؟ معنى السنة إيه؟ معنى المندوب إيه؟ ما طلبته الشارع طلبا غير جاز يعني مش طلب ايه؟ مؤكد بحيث يساوي الساعات ولا يعرف لقصد النكاح عندي ليس خلافا كما يقول بعضها، وانما القصد هو ايه؟ السنيه النسبه كنت افراد معا واحد. ثم يحتاج بقى حكم تبعا لاختلاف حاله المسلم. انا شخص خارج على وقت النكاح ولكنني اخشى الوقوع في الحرام الا بسببه. يبقى نكاح عندي واحد يصل كذا من درجة النسبة من درجة السنية إلى درجة إيه؟ الوجوب. أنا عندي صحيح الذكر لكن للأسف الشديد ودي حالة كبيرة في الفترة القادمة الزوج أنا لست قادر على معاشرة الإنسان. عندي حرام وقد يكون مكروه على أنا ليس لدي قدرة على الإنجاز، لدي قدرة على المعاصرة، ليس لدي قدرة على الإنجاز. أنا عندي مشكلة. هي تقول لأن مثلا عندي جروب في منطقة الجسم لا فرمة إلا عندما يحتل زوجي. أنا عندي شايفة مثلا مية من المرض. أنا لابد من المراقبة التامة للطرفين، لأنه الحياة دي يعني عشرة، ده أسرة تتكون، فالأسرة لما تتكون على خطأ على غير مصالحة من الطرفين على طول وقلنا دي لأن راح تكون تتكون. للأسف الشديد اجتمع على أحد المشايخ وهو كان كبير لما كان عنده مشكلة في الإنجاب، فقال له ما تقولش للبنت رايحة السكر ان انت عندك مشكلة في الإنجاب، لا انت ربما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتخلف. فاستمع لهذا الشيء وقعد 7 سنوات بدون إنجاب. استنى لما مسك وابتدى يقول لزوجته انا عندي مشكلة وكان في كذا كذا، قلت له شيخ زوجته إلى الآن بعد ما أنجبت 3 أولاد فصلت صورته من عمري ما عشت معاه. لا يمكن أنا كفاءً وهتطلقني ومش هتتجوز وهتصرف على اولادي والحياه دي مستحيله جدا، مش يعني انا مش عارف امشي ازاي، حياتي مش ازاي. فاذا انصحت من الاول وخصوصا من الله يحط لي الايه؟ الكذب اللي نازل عني. هيكون هو كذابه؟ طيب. واضح الكلام؟ هل يفضل نتراجع على الحاجة؟ الحاجة ولا الزواج؟ خلونا نعم، ولكن ممكن السنة تقدم على غير خمس احتياجات. طيب خلينا على بعضنا، يعني انا شايف في هنا اجابه يعني اخر الصلاه هو وزي ما قلت بعض كمان انت في مشكلة عندك، يعني انت خايف من الوقوع في النار، معاك القدرة على النفقة ومعاك الفلوس، ايوه تدور. لا ده انا ممكن برضه مو بسيطة جدا، يعني عادي انا ممكن لا ما عنديش خوف من الوقوع في النار. حتى ولا تتعرض من البيت، لا تتعرض من اهل حد، لا تتعلق بهذه الشعيرة، لا يجي الحقيقة. النقطة الرابعة مسألة الظروف المادية، وبالذات لما يتعرض لمسألة الأنثى بالبنت، الأب معاه 40-50 ألف، بس أنا عندي بنت، والبنت الآن بيديها خطوات، أعمل أروح أحج ولا لا؟ استنى ليه؟ ايوه الجواب على خاطر من الشتات اللي بقول ايه ده عادي وان شاء الله ربنا يبعث لك. طب ما قاعد فوق مش هتتحس بيه دول اكتر من 15 سنه. يبقى الجواب الزياده ان هو يكون وسط بين شتا وتقليد، ده هنقول تعالى انت عندك مقدره على انك تجهز كلمتك في وقت المناسب لما يجيلنا الزوج المناسب. لا مقدرش، ده انا بقول ده طلع فيها عمري كله، لا اتفضل، وخصوصا في الزمان اللي احنا موجودين فيه ده حاليا. طب لو اصغر من كده شويه اقول لك لا خلاص لسه لسه لا خلاص لسه لما تقول ايه؟ لا انا محتاج اكمل عنها الاول، محتاج الاول تشوف كليتها ومحتاج اكمل ايه؟ محتاج اعطينا قرارات الاولى. احنا بنقول هذا كله يعني مش حكم موجود، لانه نجاح الامر مهم جدا. نجاح الامر في غايه الاهميه. شوف حضرتك بعض الحاجات الشمس، شوف حضرتك كده وانت ماشي، شوف حضرتك كده ولكن من الام، شوف حضرتك في اول المشاكل الموجوده على الساحه، تدرك تماما اهميه الزواج بالذات في وقت المعيشه. نعمه كثيره جدا اولا ربنا بيمتن فيها عليه. فبيقول لي ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مرتبا ورحمه. يبقى انا ده من رب العالمين ان انا خلقتكم نعمه الآيات اللي تدل على كمال قدري وكمال حكمتي وكمال تدبيري إن أنا خلقت آيات إيه؟ سكن. سكن. السكن هو اللي قلنا بقى سكن نفسي وسكن الجسد. لا يستقيم الأمر في النجاح بدون وجود الطرفين، السكن النفسي والسكن الجسد. لكن ما يعني إيه سكن نفسي؟ ويعني ايه سكن الجسد؟ سكن الجسد معروف انه 10 يوم. السكن النفسي بقى لا لا حاجه ثانيه خالص. لابد بقى تشوف الحاجه دي من انضباط الراس ومن انضباط المرض. وازاي تختار ان دي نقطه مهمه. لكني أصوم وأصلي وأمر وأتزوج النساء وبعد حط الطارق فمن رفع عن سنة السنين فليس منه. يبقى بس أي عمل أي عمل حضرتك تعمله لأجل أن يكون مقبولا لأن الفرض في شرطين لا بد أي عمل هتعمله وللأسف الشديد يا أخوان لا نعرف هل هو مقبول ولا غير مقبول إلا وقت للأسف الشديد لا ينفع فيه مثلا وقت يوم للأسف مش هنعرف أعمال قبلت أو لم تقبل إلا شرط في على ذلك في دلائل في عند خروج هو لا ما مش في حاجة ثانية بس في دلائل لكن شوفوا شوفوا خروج الأمر ففي شرطين لا تخرج الحديث ده شرط وهو ايه؟ موافقة العمل لجملة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنا مش عامل ما عملوش لا هو فما رد على سنتي فإذا من هم أخذ الإنسانين لأن أنا أصوم ومفترش إن لا تقرر أكثر إلى الله اعتقد الثاني أنه لم يصوم ولا يصلي ولا ينام إنه لا تقرر إلى الله اعتقد الثاني أنه على الزواج إن جاءت من دارك الوضع وشان هو الإنسان يقريما فأعتبر إن عدم الزواج إيه تقرر إلى الله أكثر لا لا نحن المصدر مصدر لا لا لا أنا عندي سنة ده سنية لا أعلم بس تسلم بيه فقال بقى لازمني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء واحط قاعده لما انت عارف الناس فانا مش راضي عن سنتي فرق ده الشرط الاولاني الشرط الثاني الاخلاص هذا الشيء واضح الكلام الحديث ده في الزواج مهم جدا ان الزواج سنه في سنه الناس فقط مجرد اتباع السنه ده في ثواب لان احنا قلنا في حديث الصلاح يا رب خلي بالك صار العلم يعني ما تقولش موعظه انا مش صلاح انا بشرح علم بشرح احكام شرعيه فانت غلط فلما تجي بقى اقول الكلام ده بطلع على تعريف المبدا اللي انا عرفته في اول المحاضره اللي هو ايه؟ تعريف المبدا ايه؟ لا هو مطلوب هو مطلوب باعتبار نصر الله الشهاده بشكل غير دائم ايوه فين الحق وفين الواجب الحق Yeah. يعني ما فيش كده انا اعتبر ده حق. هو اي حد من الذين يجي طيب عارف هو عن الناس زي نفسه المنازل هو المنازل هو الشكل الظاهري نفسه هو التدرج جسد مع احترام طبعا الناس على مستوى الاختصاص هو التدرج هو لبس الخماطة لا تدرج معنى كبير جدا للاسف الشديد احنا بنبص للمحكمة بعيد قوي فغلطنا على ايه؟ ان الواحد مهم كامل ان الواحد يلبس الخمار او يلبس النقاب انه الشخص يربي يخاف عم تدرج بتعرف أنا كنت باكستان في أعرض عرض من ثلاث سنوات سلكوني يعني مش هي عرض كده في البلد طيب أنا كنت أسأل نفسي هم الباكستانيين اللي علموا المصريين ولا المصريين اللي علموا الباكستانيين مش عارف أول من الأداء اللي تنزل حقيقة أشهر كل كله روح ده بس ايه خوص او خوص اللي هو الخوص ده وحاجه كده في السوق في النص واحد بيصمم ميه موجوده وبرضه حاجه حلوه جدا ومتاحه وجميله وطويله جدا ومحدده تروح بقى تشتري منه بعض الطلب انت بتخاف انت عرفت يقول لك مثلا حاجه مثلا بكام بس كده انا بقى في المهم ليه وطبعا عملت كنت راجل كويس كده وخدت 20 خلاص انا بنت بنتي كانت الروضه كده على عادتها كنت هو انا عايزين نزور الثاني بس كان مجموعه استخباره كان دي يعني طبعا ما حدش فيها الا عن الثاني اللي كان طبعا مثل مين يا هو طبعا انا مش عايز اقول بس تفاصيل حاجات مش موجوده في الشريعه. لا مش كده، ما هو ده جاي مش كده غلط، حاجه وعايزه وانا الناس دي على خاطر واحد مكان تقعد معايا بتسمي طب مين اللي مش عارف طب مين اللي هيجي على قد المنهج بتاعك؟ ما انا عندي بس انا مين رئيس؟ مين؟ فالست بتقول لي جيراني المعامله الطيبه اللي انا عملتها لهم جيراني وقفت معايا وبنتي بتجيب تليفون وتقول يا ماما انا مش هتاخد للزوج بيقول ايه؟ ان بعض الزوج متسابع على بعض وطبعا فيها كلام كان في كمان كان في كده فهم خطأ للتحديد قرر رحم فيها فيها ما فيها بس أنا عارف أقول فيها الدين فيها الدين لا كنت مريض ويا تعبت مش نفس ما فيه نحن قرر طبعا تقول عشان فن بس مش فيها كل شيء هو مسلم أيضا هو كل شيء اللي هو بيكون مسلم بس مخه يعني أنشط من العمود

ولذلك الحين لما جاء هنا كيف في شيء وغلط في شيء اخر؟ كيف يعني عندك تأمن عن كده تكتفي انه مصدر عنه ده مش صح. لما يبقى عنده علاقات زي ما عندنا فبتجيب زوجة بقى محترمة من مين محترمة من المحترمين فبتضحك تقول ان هو كان بيعمله بره مع بعض كده ده الواقع موجود. فيبقى برضه عندنا احنا دي نقول واحد اقول بس زي ما قلت ما اقولش ايه ما اقولش كل شيء بالتفصيل ما اقولش ده يعني يا جدع احاول ان اقف لا ده ما ينفعش انت راجع لك طيب كده كده لا ده ربنا يسامحك. وعندنا اثر بجد عندنا عمر بن الخطاب لما راح هو انا خطبته يعني جدا الله عز وجل فقال اشهدكم انه رجل سوء ده شايف هو عشان كده قال الذنب انما براح عنده ايه؟ لا انا مش دعوه انا نايم انا يا عم لا لا ازعله زي ما الاستاذ كده ابن الخطاب عنده حقيقه بس ده واضح فعلا انا كمان في العم لا خلاص هو اتفضل في حاجه اتضافت ده جاء انه جاي يخيط وجاء معلش نعم؟ لا لا لا الخطبه هو عقد بالنسبه لي ولا وعد بالنسبه لي وعد يبقى أن كل من الخاطب والمخطوب ليس لأحدهما حق من ناحية الصرف أو الخشب. البعض يسأل إيه؟ هو إيه حق خطيبي عنه؟ حق مين؟ خطيبي. هو مخطوبة أيضا. مخطوبة بس ولا في كتب العقد غير لا مخطوبة بس. سألي عن حق الخاطب؟ أيضا. ملوش حق. سألي نفسي. الذي تخطئ لا يحل لك اصلا ان تكون معه الا المطلوب معه فاجنبي تخطئ ان تريد اي حقوق شيء ايه وعد العقد وعد وليس عقدا عشان العقد يرتب حق على كل طرف ويدفع على كل طرف انما الوعد لا كل واحد يخطئ الخطوبه من حقه هو ايه يكمل المشوار ويتطلق او ان هو يرجع تاني في الكلام بتاعه ويشيل ان هو يعني جت الخطوبه ويشوف نصيب معاه. طيب هو اي حد ممكن يروح يخطب اي حد؟ انا مش شايف اخطب اي حد؟ اولا الطرف المخطوبه او المراه لازم يحل خطبها أولاً ألا تكون المحرمة يعني ما تكون المحرمة عليك لا تحريم مؤبد ولا تحريم مؤقت تعرفين تحريم مؤبد وديك أخت عميلة خلفة المحرمات المؤبدات اللي هو لا يتكلم اللي يعلمون أبداً التحريم المؤقت زي أخذوك زي الخامسة لو عندك أربعة تحريم مؤقت فالنفع مخطوبة خمسة يعني لو كنت متزوج من أربع أنساء ومجيب الخامسة فلك الحين هعمل إيه؟ أنا هخطب بس لا لا تمام؟ طيب الشخص الثاني ألا تكون معتدة من طلاق مرجح أو باكن أو معتدة من وفاة أو هي تقول أنا جالس في الطلاق وخدت طلاق من ناحية إنما الكل وهو بعد الفرع يبقى فيه ممكن الروح يعني ممكن زي بيمان الصغير لا لو هي طلقة الثالثة او الخلقة هو طب الخلقة بقى هو طلقة الفرق يا دينور يعني لو الخلع جاءت فرق يعني فهم الله الحصة قرار فلو خلعته ألف مرة ممكن يقول لكن لو الخلع قرار يبقى هنهتم الحق من هذه كام طرق طيب هو حضرتك يكون خلاء بيبقى من ناحية الخلع من ناحية الخلع بالضبط الخلع بقى على الخلع بقى هنهتم ولكن لا تروح ايه بعد ما انت ايه بس ترجع له تاني وتروح خلعه تاني ترجع له تاني عقل ما هو الاثنين شوف ما انا بقول عقل فسخ العقل الاولاني بنسخ العقل مش ازاي بقى لا ما هو ما حتى لو جت تحت ان انت بقى تسيب القضاء والنسخ وايه وايه فرق بين دول القضاء مش حاجات جاي بس انتوا بتستعجلوا عايزين تعرفوا كل ده من نعم طبعا يا مش حاجه ثانيه ف ده طبعا الثاني وده قرار الرابع انت لازم تفرق بين القرار الرابع والقرار الثاني القرار الرابع الواحد يطبق الرابع ايه خطأ بيكون او ثاني ويجوز له ان يراجعها في الثاني عنده ليس هو يبين القرار لا مش هيكون قرار ده هو راي البعض احنا بنتكلم عن قرار الرابع فايه قرروا بالقرار قطعتهم مره واحده اول مره أو المرة الثانية هذا طلاق سنة طلاق رجل يعني إيه طلاق رجل يعني جعلت جعلت لأن السوق جميل إن هو يراجع نفسه حتى ولو كان طلاق رجل ما هو ده مش طلاق مش حلو لازم نفسه كده حتى ولو ربط مين من حقه مين يرجع المرة عشان دي الكون وأنا رجعت زوجتي أو يكون الورقة تكون بالفعل اللي هو إيه المعاشرة فإيه أو هل طلاق الراجل طلاقها إيه أول مرة أو ثاني مرة في أثناء العدة هذه اللي هو يعني إيه رجع بعد العدة من خلاص لا مش رجع لا مش رجع لا مش رجع لا مش رجع لا مش رجع لا مش رجع لا مش رجع لا مش رجع لا مش رجع لا مش رجع لا مش رجع لا مش رجع لا مش رجع لا الطلاق الثاني الثالث ده لو بدا بينا صور يطلعها على ناس طب مجمع تقول له ابرحتك من كل ايه اللي هي رقم طبعا ثاني فرق او ثاني بينونه كبرى يطلعها كم مره؟ ثلاث مرات هنا ما ينفعش ان هو يتجوزها مره ثانيه الا بعد عشان تبقى درجه كبرى لما نيجي نتكلم بقى عن فكره المرأة صح؟ طيب المرأة مش تكون في قرار ذلك صح؟ فائدة من الصلاة أو فائدة من النوم. صح؟ ممكن المرأة تكون معتادة للوفاة. صح؟ في حالة ثانية؟ في حالة ثانية؟ ممكن في حالة غياب الزوج. لا لا لا، دي مش صلاة، دي مش صلاة. واضح كلام؟ ماشي كلام؟ طيب، المرأة لو كانت معتادة من طلاقها، هل يجوز للرجل أن يعتقها؟ قال نحرم بالتلاق أن تخطب المرأة المعتدة من طلاق رجل. إذا حرم أول اسمه المعتدة من طلاق رجل لا يجوز خطبها، تحرم. والله حدث ونزل في البلد. انا اظن ان كده جوز ربنا يعني انت عايز تقول ان ده يعني فالاسف يا ولد وطعم ولا يبناء عليكم اسمعنا من معنى يعني اسم او شرح يبقى ربنا ماذا بقى يعني ماذا اسم يعني ماذا ان انت بتلاقي واحد زوجة مات زوجة وهي سعيدة تعرض ضحك كده تعرض حتى هتخليه يرضى تعريفه يعني ايه بابن لها ممكن عايزها راجل فيها عشان برضه ايه تحطيه في المنهج تمام لكن الآية لم تتحدث أبدا عن المرأة المطلقة في أرض بيتها. اتكلمنا عنها؟ أبدا. فالبحث عنها ليه؟ ولذلك طلبناها لما قال كده. كثير من الأرضيات بدأت عن كده. وتبعهم بعض مشايخ من المعاصرين للشيخ محمد رضا عليه رحمه الله قال لا المرأة المعتدة من طلاق الوفاة هي دي اللي معروفة كمان. المرأة المعتدة من طلاق دائم دون طلاق كم مرة؟ ثلاث مرات دي ما فيش كلام معاها لا صريح ولا يبقى كده المدرسة الأولى من هي المرأة المعتدة التي يجوز التعريض لها بالجدوى؟ طيب من هي المرأة التي يحرم خطبها وقال الله لك يا ابا جعفر من ذنب نفسه، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. احذروا يا اخوانا كثير من الضعف، اصدقاء اقرباء الاهل الاسر، امن التجارب اي واحد مهما كان ومهما كانت حدود الحدود الشرعيه. يدوم هنا وربنا وصف نفسه من الضعف، وعاقلتنا لا يمكن ابدا ان تاتي الا بكل شر. لا يمكن تجاوز الحدود الشرعيه، لا يمكن اي انسان يتجاوز حد الحدود الشرعيه ويتجاوز الاحكام الشرعيه ويعتبرها كانها مش موجوده، لا يمكن ان يتجاوزها الله اصلا. بعض الناس بالخلاف تروح المرأة ويمتلك مش تقصد، لا تدعصد وتتزوج منها وهي تدعصد. ماذا نفعل؟ قال اللي يحصل على المرأة يعقل عقل كفى، مش تعريض للوزن، لا بل يعقل كفى. لما يعقل عقل كفى لازم يبدأ يحصل. هو دخل فيها ولا لم يدخل بها؟ يعني هو عقل بس ولسه ما دخلش، ولا دخل اصبحت يعني عقل وعقل؟ فمثلا اذا لم يكن قد دخل بها تروح تبني تفريق الجسم. طيب لو دخل بها، دخل بها يجب التفريق بينهم فورا، يجب يعني يجب على ولي الامر، يجب على ولي الامر ده مش هو الحاكم بس، لا يجب على ولي الامر اللي هو ايه؟ ولي الامر المباشر، يعني ابوها اخوها اللي هو ولي امرها ولي النكاح اللي زوجها، يجب عليه فورا ان يكون من الاذى. والمثل ده اصبح سهل جدا، احنا كنا بنتكلم عن احكام تظهر في احوال ظروف معينه دلوقتي، الامور بقت سهله قوي. هنيجي في بعض الاحكام هقول لكم الخلاف بين الماضي والحاضر واثر بقى على الامر ايه؟ لان احنا مش عايشين ورا، عايشين هنا في بلدنا. طيب عايشين خلاف الفرق، لما الفرق بينهم دخل فينا الرجال. الفرق ايه؟ تمام؟ طيب جمهور العلماء بيقول لا تحكموا عليه، يعني بعد رفض العله بتاعتنا ممكن اللي عقد عليه ودخل فيه الحكايه ده ممكن يتقدم بيها مره اخرى. لان مثلا لا من عقد على المراه ودخل عقد على المراه دخل بها فانها تحت المعارضه تحريما مؤبدا، لا يجوز له ان ينكحها بعد. ليه؟ قال تسمع كده المراه بتاعت سيد عمر، قال اي مره دخل سيد عمر أي مرة نجحت فيها الجد الأخر ذاك الكلام، لكن الأستاذ ده من المال. أي مرة نجحت فيها الجد فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها، فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما، وإن ثم اعتد بقية عدتها من زوجها الأول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجه ان كان ايه؟ لم يحصل به. طيب وان كان دخل بها قال فرق بينهم، ثم اعتدت من زوجها الاول اللي هو زوجها الاولاني، ثم اعتدت من الاخر يبقى لها مليون عشره من الثاني الزواج الاساسي هيك، ثم لم ينجحها ابدا. لا يحل عمله. ربما لم سيدنا عمر، ربما لم سيدنا عمر من باب السياسه الشرعيه، من باب القاعده الفقهيه من دعا للشيخ قبل اوانه عقل الحرمان، ربما لم يكن سيدنا عمر فعلا. لكن احنا عندنا النص الشرعي، ليس النص الشرعي يدل على تحريم لا مبدا، لكن هو ارتكب ايه؟ ارتكب معصيه؟ اه نعم ارتكب معصيه، لكن المحرم عليك لابد منه. نص صريح يقول هذا. طيب عمر بن الخطاب رفع عن قوله هذا في وراء عمر الى القول لي ويجوز له ان يتزوجها، وده ركز مع علي بن ابي طالب وعلي كبير من ايران. حتى لو لا ما يرجعش تبقى مصيبه اكبر، لان معناها يزال الاثم لا يزال الاثم. احنا جانا حاجه تخفيف في مسلمة خارج طلقت ظهرا وتزوجت عصرا ظهر، يعني عشان كده نص على قول البخاري من نشأ في ارض لا يعلم عن الله او لا يعلم، فهي طلقت ظهرا وراحت هناك في مكان اتجوز بعض. واحدة ثانية هي ورد أمريكا بدون أن تفكر كثيرا عن زوجي النصراني من تسع سنين، ولما حسبنا الطلاق رشد الطلاق رسم التعامل وزواجها لقينا هي برضه زواج سنة كاملة مشكلة. احنا لازم نتكلم عن مفيش تتكلم عن مصر بس، حتى هو مصر ما خلاص فانا خلاص ده لا تتكلم. هذا كمان عشان الاستاذ رئيس الزراعه عبد الفتاح العزيز في مصر طيب من وقيل انه رجع القول كذا من لا يعني هذا صح تماما. نروح بقى على موضوع القصه على القصه تذكرت المره الجايه يعني اتكلم براحه عن قصه ذات الفكر المره الجايه تتكلم معاه بفضل الواقع وفي المسك بتاعه هامش وعلى ورق راح انا مش هتنفذ كده ها؟ لا مش هتنفذ بس اكبر من تعريف انا حتى في الجامعه اولا لقيت كل يوم ده غلط ما حدش لا كل واحد كتاب معاه ليه المعلم اللي يفكر ولا مش بس انا برايي احنا نفس الغريب ممكن اقرا ما انا بقول طلب العلم يكون عندنا انا اقرا التصوير هذا شيء اخر شاء الله خطبت امراه جه واحد كان قال لي انت انا احسن فرحت واحد خلينا نسميه عصب المصطلح كده من الاستاذ خطر امراه فجاء واحد من الطالبين قال لي بس يكتب المراه الجميله ده لا انا اول ولا انا لا جايز لا مش حاجه اولا صبر البقره كان مؤمن واخر مؤمن لا يحب له ان يتلاعى على بيت الاحمد ولا يخطب على الاستاذ الذين لا يقوم أحدهم على جذبة أخيه ولا يقوم على ثوم صحيح ثوم؟ مش الثوم؟ لا ثوم اللي هو ايه؟ ثوم ولا يقوم على ثوم يعني ما يكونش في حصل كده واتبع على كده ولا أي دولة ماشي كده؟ لاحظوا منها إنه حصل ثوم فده مرة لماذا جبنا مرة؟ إنها بقى لما يبقى إيه في لجنة المشاورات. فأنا أنا رايح أحط المسلمة فواحد قال لي بس إجري ده في عريس رايح لهم هرم. إزاي أمر جاب لي يكون ولا فيهم موقفين عليهم ولا في أي شرطة خلاص خلاص. إنما إذا تبين لي إن هم راكبين إيه وخلاص بقى ايه ده بكره الفتحه لسه ما اروحش بقى ما اروحش بس يعني بكره الفتحه لا لا اروح خلاص خلاص ده انا بقى في لا يسمو احدهم على حفظ الاحيي ولا يسمو على دوله. طيب هو حتى لو فهم حتى لان المؤمن هو قوي بغض النظر عن هو ايه ما تقولش ايه لا لا انا احسن منه لان دخلنا في ليله ثانيه بقى مين حد احسن من الاسد وحضرتك بقى ماشي وتتصنف الناس وتقول ده خلاص ده مؤمن وده كافر وده مش عارف ايه لا دخلنا في ليله ثانيه فالمؤمن حتى ولو كان لا يذكر لم يصم لا يحل ابدا ان تقصر على ذلك. انما الماجدين عندنا قال لو كان الخاطب الاول الخاطب الاول ده فاسق قال لا يجوز الرجل الصالح ان واحد مثلا ده مع احترام الرجل فيه ولا ده غير اسباب كبير جدا للفساد. لانه ده شفنا انا شفت يعني شعب الله شفت نماذج واضحه جدا. لا ده ليه؟ اصله ده الموضوع صغير ليه تقصد اصله مش ربنا وهي يكون صلاه واحده ثانيه ولا ولا الجامع المصحيح على قول ابن بس تسمع العيش بقى كتابة فيما أيها عاكم العيش بقى الجامع راح تتكلم من بقشين حكم النظر القرن الناس الموضوع ده جيه مطرفين مرحيزين يمين جماعة لو ايه؟ لا يشوف مش كانوا زمان جماعة الصغير لا يمكن عليك تشوف عصف طويلة ليه في النصر كان عندنا أستاذ بيجينا أحوال شخصية للمسلمين كان عضو هيئة الإدارة زمان فكان يكتب لنا قصة مشهورة الكلام اللي فيها في الإجتماعات على سبيل الشريعة فيقول إيه؟ واحد أحفظ البحر ولا ده الموت أقربه من المياه حتى لما تبعت الهجوم عن المخيرة عن مخيرة هجوم العرس ينعاد واحد ووحدة طبعا قدام الهجوم عشان عارفين نعرف يوم الهجوم إيه طبعا احنا يجي يوم الجمعة جايبينه على الخط يدخل يقعد على الباب يسلم على المسلم الحكيم فكان دايما يسلم كده قدام بس اسمه كده محمد مع السلامة محمد مع السلامة محمد مساء الخير ان شاء الله ربنا يكون الأفراح يسلم عليه ويدفع له بسم الله الرحمن الرحيم روح شايل الغطا كده طيب سمعت كده محمد روح روح كده أو قصد الخير محمد كده ده ها شد جدا انا بنسى كده مع المدرسه انا كنت ماشي في حاجه من البيت وحضرتك شفته بقى عشان التزوج كان طالع عندي من البرايه في الفرع الثاني فتقول لي والله يا استاذ ما استطعت حتى ان انا اروح ده يمكن وانا بقيت استاذ في الجامعه الثانيه دي مشكله بقى دي اللي انا مش بقول اه ما هو عشان استاذ عندنا فدون هذا الثاني وقال أيوة ما لا يمكن جدي أكثر المقل بقى منه هي اللي تجيب الباطل يا باطل في كلام عايز تجيبي يا أبي حضرتك شير يا أمور بس تجيبيش يا باطل دلوقتي مش بس تجيب بقى خلاص سهل يعني إيه هو عايز عايز يكون ده إذا كان ممكن كان مش أصلا في جامعة أو مش متجوزين أصلا في الشغل لا يعني ربنا كده شغل فايه؟ بقى الخروج والفسح ونعرفها على بعضنا ودرسنا احنا بعضنا وربما عشان مع بعضنا نعرف كل حاجه على بعضنا. بتوصل فين؟ الاثنين نقطه. النقطه الجميله نقطه الاسلام مش البطل يكون حاسس ان البطل ان اللي انت عم تدي اركان مع حد مع نفسك لما مش يعتبر هو الاسلام الشرعي. بس هي دي القواعد مفيش حاجه اسمها اسلام مصر واسلام الشرعي. اللي يخطط عليه هو الاسلام هي القواعد الشرعيه المعروفه. عارف اللي كان مصر؟ اللي كان مصر ده عامل ايه؟ يعني ايه؟ يعني مثلا يقعد في دماغه مشكله في كافيتيريا مثلا الناس يقولوا يعرفوا على بعضهم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دي مثال على كده ثاني ثم ذلك جعلناكم امه وسطا ايوه نحن امه وسطا دي حصل دي ورا يعني دي حصل هو ده انا عايز اقول لك ان انا حاطط المصطلح الوطني في الاسلام بيربي التبنيه في بعضها ان نرجع ما نخليش ايه قواعد كده ما نتزلناش كده لا احنا نطلع القواعد في حاجه من بعضها في الشرعيه ونشوف هو ده الفكره هو ده الفكره هو لكن دي ان الاسلام تم رفضه في المتطرف المتشدد على الخاطر كل ما هو شرعي نركز فيه على ايه؟ لا على الأقل تكون من أعلى كم وسط الغرب أعلى الغرب. عشان كده فبيقول ايه لا خلينا نحط ايه قوانين يعني قبل ما نعمل ايه يعني ايه بقى قواعد الاسلام انك تحط المجال زي المجال الشهر قال لا تحط البقى قال انا نظرت اليها قال لا قال ايكم من الغد فانظر اليها فان الذي اعلم من الانصار شيء هو محسوب دليل الكذب من الندب النبي كذب كلام عادي ولا كلام وحش وحش يعني ده تشجيع للقيامة اي اشوف اشوف فلما راح لوالدها وابنها يقول فنظرت رايت الجراحه في وجهه بس ما يقولش كلام كان مع عمرو النبي مع كلام النبي ما قدرش فطلع عمل ايه؟ سمع هنا من غير جواب صوت من ورا الجدار كان بنت البكر وابنك في الجنازه ابوها لها مجد كده بجوار مجد ملكة مصدر فعليكم أن تشوفوا خلاص التحريفة كده هل نبيك صورت المرأة الجد؟ قال نعم قال نعم فالبيك مستجاب الأب والأم مش عادتهم مش تضعهم مش هم اللي يعملوا كده لكن انه مثلا سيدنا جابر قال انه غفر المراه من بني سلمه قال فكنت اختلف لها حتى نظرت منها ما دعاني الى نكاحها فكنت اختلف لها يختلف لها حتى نظرت منها ما دعاني نصحتها شافت مثل عزمه أنا بقول نصف بقى أنه مصر تاني سيدة محمد بن سلمة أصحاب القرن بن سلمة كان عنده خليفة يقول أحد الرواة إنه ما كانش يكون بيختلف للمرأة تغسل المخ تيجي شايفين يبقى قلت لو أتفع الرجال وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبني واحد واحد قال لي مين قاعد يعمل ايه؟ يروح يعمل ايه كده؟ الحديث برضه من كسور المال وشغالين محسن لهم صح. فيقول ايه؟ قررنا ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا القى الله من قلب احدكم خطبه امراه فلا باس ان تنظر اليها. طيب كيف تنسى ان تصبر مثلا لقضاء حاله قبل ان تعملوا حمام البيوت؟ فبيحصل فممكن تشك الآن ممكن النساء بسرعة وهي راحة مشغولة راحة جامعة راحة تشتري الخضار وهي راحة تتصرف أي أي شيء بس نشوفها تشوف نشوف الوضع ولا إيه ولا تشوف الجسم كله ولا نشوف مواضع معينة ولا نشوف إيه خلاف موجود على كتب الكتاب ذكر الشيخ عبارة الكتاب إن إحنا نكون هذا الرأي من دول الفقهاء مع العرض الوجبة الكلفة ومع العدد اللي أقوله ده يعني الوقت بيبين مسلما نظر الوقت وقال ايه ما فيش معنى وجبة الكلفة الوقت بيبين مسلما وجمال والكفتين يبينان السما والزاد بتاعته صحيح يعني صحيحة ولا لا فده الوقت يمكن صلما انه يعني ايه دلائل بقى انه النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يسلم امراه على النساء البحر فارسل ام سليم قال لها شمي عوارضه وانظري الى عرقوبه شكرا لك انت عندك انا طبعا لابس احسن كده مع صديقي قال الوالد بنت اعرقه يعني كلام نعم عايزين نحطه بالفلان مع الفلان من حق كان ده انك تبعت بقى اللي هو كان زمان كان هو بيقول ايه كل معاك كل ده ليه من اه فانا اصلا بعت لهم سلاله قال لا ايه شوفي عوارضها وانظري الى عوارضها العوارض ايه الاسنان عشان يعني قصدي ده شل الفم فيها ريحه حلوه ولا لا ما هنعرف بصيت الحته على مكان النظر بتاعها ده وانظري الى عوارضه بشكل اقول له ايه عارفين المرأة العظمى التي في فوق الكعب دي دي ده العظمى العظمى دي عفوا لما بنفسها بيت ريحة تلاقي معلقة من الرجل من الرجل كانت ليه معلقة من العرقوم عارفين دي معلقة حلوة ايه بقى تحت ليه أقع منها ده العرقوم ليه بقى بنفسها شم بقى على المرأة العظمى العظمى شم العظمى العظمى بسيطة مع المرأة وانظر الى عقولها عشان نعرف ايه هي سليمه ولا حديده هي دي اه انا ليه؟ في وقت كلام او في وقت كلام كان له قضيه من قبل وانه كان له قلع من قبل. فاذا لما نشوف الرؤيه من خمس سنين في بعضهم يدخلوا على كلمه اهم بس وقت ايه؟ الليل قدام الليل يوم مره ورا مره ويشوف صلاح اللي هم رابطين بعضهم اذا كانوا معهم على الدنيا. طيب اتعرف على لا تقلق ان هي خلاص الصلاه على الرجل تقول ايه؟ انا عندي خلاص يحكم فيه فانا تقول له اقصد خلاص انما هي راحت من هنا اقصد انا عايز اقصد فقال لي فات اخذ حاجه وده في بقى كلام كتير قوي هو الخلع يرد على ان يحصل ولا مش لازم خلاف بقى دي مش عارف اخد فيها عشان مش عارف نعم لكن ممكن يعود برا يسألوا في مرة ألفة يجب مع عشرة ألفة على جبلية ألفة يعود في جنينة ألفة في النادي ألفة في مرة واحد تاني ورا ألفة في أي مكان في إيه؟ الأسرة أنا حتى أقول للبنات في الأسرة في جامعة بنها أقول لك أنا عايز أتعرف على حد يستأذن برضه ماما أقول طب ما هو مش هيتعمل قلت له لا قلت له طب ما أنا عارف مش هيتعمل أقول طب ما أنا بتعمل دول لا مش قال له انا بطلب معاك انا بطلع عشان ايه ده كل حاجه يعرف ان عندي بابا وماما دي يعني ايه يعني اسرتي يعني عن بيتي يعني عن بيتي عن شرفي مش كل واحد يروح يتصور مع اهله يعني يروح كلمه دي ويعود بالشمال يعود بالحواري يعني وعلى الاخر صاحبنا نجح يلا نصحى البيت فانا كان اطلع روح عشان حد تاني لا بعد البعض يقول ايه؟ احنا نطلع احسن من اربع اصحاب التدريب. طيب شوفوا قاعده بقى حتى مش مستغربين عليها ولا بصراحه. كل قاضي كاذب وكل مرشح في الانتخابات كذاب. مش كاذب بس. الورقة الأسهل من النار راح نعرف الجامعة. طب ماذا يبقى لماذا زي من الوضع بالضبط؟ طب العديد أربعة شكري انت أشهر مرة أردت فيها ابنة جدا انت حديث السرعة تكون جاي معي أبنى وكان تشوف كان مسابع ومسابع كان تشوف كل مرة انت حديث يقول لنا حسابية أول مرة شوية لا في ايه؟ طب حكي طب أبنى موقع أبنى وبعدين جدا جدا جدا وبعد طبعا عشان تتفاعل مع الضغط أمامنا. المعروف إنه عندنا الحديث الحسن الواقع الموضوع من خير النساء أخذ من ظروفنا مهر أفضل النساء يوم الدين مهرهم وبالتالي إحنا المفروض ما نبالغش قوي مثل الخدائق والزواج وعلم الحب وعلم الأم وعلم الأب وعلم الخير العظيم وفي أدوية طبعا وزي ما نقولش شيء مش عارف إيه برضه بقى مش عارف يعني مش بدأ ولا عارف أنا بقول أنا عارف أنا طريقة شيء معين. أنا مثلا أنا هنزل بس في وقت فلاني أو أنا هعمل شيء فلاني. إن أنا أقول لك شيء يتغير الزواج نفسه أنا في مصر. يبقى ده أول خطوة إن أنا أجلس هي أي وقت أنا بحكي. أنا وجدت إن أنا جلس سريع. أنا مش سريع كعلاقة مع أصحابي بشكل من المبادئ. طرح أي شيء من حق الناس في أي وقت منهم. ثالث أسرع للدكتور. نعم. هو أسرع للدكتور وعملوا حدثنا فأنا أحسن أولي أروح الثاني ومن أجل الثاني هم تدربين. لا أحسن أولي هو لو عمل الثاني أستاذ فيه أسرع الثاني وهو ممكن يفعل الأولي. نعم. لا أولي الأولي لا. مش عارف القوانين بس في ريسك منها انما ايه انما بقى تاني هتتابع الكتاب يا رب كل الشباب بيجي على عندنا يعني ده دلوقتي ممكن يعني ممكن على اعتقد الراس الدولي في المحطة يجيب مع الشمال ده بس في العشرة الجولي ده حدث تعب المسألة فإنها ده يعني تسمع حتى أكثر يجري في أبناء مع الشمال أنا عارف أن في الضوائق في الشمال لا تقول أن الحمد وحتى تقول أن الحمد ما هو الوحدة يعني لما تجيب الثاني ثاني تجيب لا كمان عبارة ثاني عبارة ثاني بالضبط ده احنا اكبر من كده لكن لما عندك امر واحد ما عنده صلاح خمس ثلاث ولا حتى عنده ولا بالضبط واحدين يحضروا واحد ثاني طب انت خاطر على الظالم عندهم قضيه كده جدا الناس مش فاهمينها بعض الوقت منها تماما والبعض الآخر يعني فتحها على مثلا لا هي نظرة الإسلام محدش برضه اللي وصف نظرة الإسلام صحيحة موجودة معروفة طبعا طبعا عن القواعد الشرعية لما جينا إن شاء الله مش هنتكلم عنها غير كده لا ما ده صعب في نفس الشيء قوي موجود عندنا أرى أن هذا الكلام عن الهدايا. أرى أن هذا الكلام عن الهدايا. وهو النهارده بتاع الخاضر فلا يستفيد شيئا من هذا التفسير. فهو كلام كان عليها جائحة فضلت بحمل مطلوب يعني هو اللي فيه بلد. وإن كانت هي التي عدلت عن الخطوة فهي التي تروح بشكل مش كلام. يبقى هو كان قال له مش حقيقي الشكا وشباب الشكا عشان هو ده عرف عنه هي عامل حاجات غلط على شكل ده. لا يا معلم. فتحر هي مرضي على النفسه يعني كان العروسة في أمريكا يعني مثلا حضور الكبير سنة مشاركة العروسة فكانت تفكر ليه خصم مش هتعمل ايه مش هتعمل ايه انا قصد ما كان يقوم مش اتمام الزواج بس لا لا لا لا لا عشان كده العرف المصري كله معانا بقى الاسلام العرف المصري كله ان الشاب لازم يضمن ذلك حتى الا العرف عرف مصر اللي احنا نعرفه بدا الاسرائيل اختلف فيه حتى المحاكم ثم اختلف النقطه اللي كان عليها وما ينفع ان يبقى شيء قوي واحد الطرفين نفس الخطه هل يمكن للطرف الاخر ان يرفع عليه دعم قضيه بين الشعب لطرفين فيها بعض ممكن ضرر نفسي في ضرر نفسي ممكن أصلا أما الضرر النفسي فده الضرر صاحب الحمل ضرر لأن المفروض أن عندك رؤية للإنسان ما فيهاش نايم ما فيهاش إيه عايز أبان 3-4 سنين وأنت إيه مش هتقول بعدين إيه اللي خلاك تستنى 3 سنين ده خطأ جدا واحد داخل بيتك كاتب من بيتك 5 سنوات وانت ذاكر خطأ ايه؟ خطأ انما المحاكم في مصر هنا كان لها تأديب قال ما فيش حاجه اسمها طلب تعويض عن نفس الخطأ ابدا ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي بيكون التعويض لبعض الناس تم فتح الطرق نتيجه الضرر حصل ايه بقى الكلام ده؟ البارحه الخاطر البارحه الخاطر باشا ضرب شرطه كتير فطبعا هما بيتكلموا ده نفس متوسط الحال قال لهم ده لا لا لا كلمه ايه؟ انا لا شكلان بقول الكلام الفارغ ده ده اولا المصدر ده مش عارف في شكل ايه كده يعني ايه ده انا مثلا في 1000 50000 ممكن يعدي فاهم؟ طب في حاجه 10-15000 بالكلام شركة تيجي تعمل شباب الشركات زي المقاص المقاص كان زمان من عقد مين بكلم 200-300 جنيه بتلاقيهم المقاطع على الحيطة وهم بيقولوا كل حاجة فتكلفت 250000 بيسموه مرة جاي في الحاجة خلي بالك حاجة جاية نعم بص براحتك أنا الحاجة دي حتى المحلات أو المعارض على المقاطع دي لما تبقى معرض الطريقة الصناعي الحقيقة لازم يكون خطأ عشان تخليه خلوهم زي كده اه دي حقيقة ده فجهولي مين ده بقى انا عارف محل كويس جدا في الرياض ممكن يجيب عنده ال يا عمي يا عمنا يا ناس ومتدريب ده انا عايز حاجة طيب بجانب عايزين تدريب تخش لها مثلا وبعد ما تكون هذا تكون مثلا احنا بعيد عن ربع كيلو مثل هذا الناس لو كانوا واحد من نفس الطبق بتاعتهم مش هتكلم تكلم كلها مش هو رايحين شركه مش عارف تعمل ايه مره في كام وكلمه كده ده لو عمل نقطه بس في الشركات اللي بيقول عليها دي ده كفايه عليها فلو صاحبنا البنك ده قبل الزواج بعد ما بدا الفلوس وعمل المقطع وجاهم ايه؟ انا اسفة مش هكمل لقيت انا هكي طحبة مش هكمل هل بصوت؟ طب المطبخ مش دعوة اتطرق فيه خلاص قلت انا معمولة على الحاجة اللي عندك لا تنسى انا عايز بس كده ما يدلت قال هي انا استاذ رسول الله هيدوني انا لو لجوز لو زوج بنت ماشي الطاقه بتاعتنا بشكل كامل. انما دي مش كده طلبت وضربت عليه ده كبير في نفس كان عندي هيك طرد في البلد عينها فاضطريت اضطرنا حسيني فاضطريت ان انا ابيعها وبعتها اكثر من سنه تلاقي وكلفت نفس التكلفه دي في الوقت ده قرر الله من حق المحكمه اللي كانت فيه تصدر عمليه تعويض للبعض تحت المنظومه اللي هو ايه؟ تغذى من تجاره هنا تجاره هنا تجاره نفسي لا هو الناس يعني الزمن بحاجات تكلفه فوق الطاقه اللي هم موجودين الخلاف ده خلاف وقت يكون خلاف وقت مثل الدخول بيعملوا ايه بقى لما يجي بعض الدول الاقدار ده خطوره اهميه وكفايه لما يكون عندهم عقد كامل كمان وكمان يكون عندهم تنميه عارفين يعني ايه تنميه يعني اقدر اميز الصواب من الخطا الصح من الغلط اذا مش عقله بس لا يكون عندي مثلا اقوى ابعد امور من الغلط يعني ايه يكون عندي مقدره على ما يكونش واحد عاقل بس نعرف كيف نقدر المشكله ايه في تدريب كمان يعني اقدر اطلع من الخطا اطلع من الخطا صحيح المجنون طبعا لا يرفع عقله ولا مقدور عليه السفه تدريب ما ينفعش الطب غير مميز ما ينفعش من توالي العقل او ما ينفعش يكون ذوق يشترط طبعا الذوق لما يتزوج مسلمه ان يكون مسلما المرأة لا تريد المسلم عند زواجها اشترط فيها زوجها أن تكون من فيه المتحرمات عكس الكلام الناس والخصومة والقصة وعلى حسب كلام الزواج يعني إن شاء الله. دون العقل طموحها في الخصومتين كان عندها كمان لا أنا شخص لا بعد عن شخص في مثال جاي أقول حضرتك أقول مع إن شاء الله بس ما بعشر موضوع الوقت إن أنا هي ضربة صغيرة من أقول لك جوز أنا عايز أعمل كذا حد شفاهين عن كلام جاي ودخل على جاي يعني كان يعني كان بلد ودخل ستة دي كانت بلد إذا وقت بلد ولا بلد؟ لا نروح على الجاب رقم ضرب مجاني يعني إيه الجاب رقم؟ يعني ضربين في ضمن تتقال بقى من ناحية الزوج على المحل تتقال من ناحية الزوج على المحل ماشي؟ يعني ممكن المرأة الوليد تتعال بعض من ممكن شرط يقول الوليد زوج أو يقول الزوج لو رسول مجاني فده جاي بعضهم لا الزوج يقول لوليد الزوجة لوليد من سنة ده جاي ماشي القانون اللي بيقول عليه ايه؟ خلاص بس يشترط في إجابة القانون ده أن يكون باختيار رضا أن يكون في رضا ما ينفعش إن حد يتجوز بإيه؟ بإقرار زواج عقليه من مهاجة فإيش أكثر فعل يدل على كده؟ فعل الموت ربنا لما حد يحكي كام ساعة من الساعة 10 قبل قبل كام ايه؟ نور تمام؟ قبل الساعة لكن التحويل بس يعني مش التحويل ده قد قد جاء عشان نحسب لكن دي قبل يعني دلالة على قرب وفحل ان انا وقعت اللام فعشان الفعل في فعل يكون الضار ما تستخدمش الفعل المضارع كذا وما تستخدمش ايه لو وصلت ان شاء الله او لو وصلت لما عندك او لو وصلت لما تعبان كل الصيغ كل الالفاظ التي تدل على الوقت المستقبل فاضل لا يحق معها بلاوز الصيغ تكون فين؟ في الماضي توجه بشرط كمان اللي يرى صوره في وقت واحد طبعا ما كان حاجه اكيد يعني زوجي برضه زوجي برضه الان لا احنا فانت بتتكلم من المناجير تنسى الفرص ومهتم وتدفع فلوس المنزل ده انت تنسى كتير فدي كلها ايه لذلك انت بتجيب لكم مصلحه يجي المسؤول ويجي على الاداء والاستجابه اللي بتجيبها في الوقت واحد لو درست البيوع هتترجعوا ايه مثلا الاجابه الخروج الليله درست البيوع تعمل ايه؟ لازم الاجابه الخروج وقت واحد لو ان راسك ايه في الثاني في الدرجه ماشي كده زودي ده قال ازاي الوضع واخبارك فقط طب صحيح تمام والله يا راجل ماشي يا عم ده يقول لي يقول له والله يا ابني كان زمان ده وقت الضرب كان حاجه وبعدين ما يكلموش خالص مع بعض ده مش يفهم منه مين او مش هيفهم يبقى كان هنا شخص مع بعض لا اتوقع لكن الان الظروف الحاليه الان انا كده اتجوز اتفق مع وائل زوجتي مع زوجتي جاي الصور جاي الفحص الطبي الشهاده جاي الحق فلوس المأذون نعمل مشكلة كبيرة جدا عشان نعمل ايه؟ يتوافق الإجابة القبول في وقت واحد. يبقى كده مش عايز ما يجيش بقى. لا. لا. استنى بس ده تجاهل استنى. توافق أصلا. إذا كان يبقى جدا. دي شيء. زمان بقى طبعا كان دي إشارة مقيمة. يعني إشارة مقيمة. في الدور الشهر اللي كانت بيحطونيها في الخط هي دي ففي طريقه جديده ان انا عايز اجاوب كده هي دي شهر مثلا بتاع الان السبب اللي بالخط بيسبب من المال عقد الزواج الغد انت فاكر في الناس وعايز تتجوز وعايز انت عامل فلان بس انت مش عايز تتجوز ولا حد يجي لك السبب بتاعك وقت الواجب طيب وين المرأة لو كان غني بظهر مثلا هم عايزين يتجوزوا بنت وخلاص يقول لي ايه؟ لا اخوه عمها يعني توفي انت وخليك وليان تروح Thank you. أن الإثم أزواج أبنى إذا أراد بينهم بالمعروف. فقال لهم الولد فلا بعضهن أن ينجحن أزواج بأرض الولد. يقول لعمي لو حصل الغرض وبعدين حصل الغرض أبوها صحيح مكتوب وكان في حديث معهم كان معهم اليسار والأستاذ له واضح. فاختار مين؟ فعم تتحديم ولد ثلاثة هو التقليل أو كل شيء فعيد أولي أنا جاي بحكي إيه ما أفضلني طالع أيه لازم تعلم أن أنا أحتاج أن أحتاج مش يوم كده لا كده أنا أقول أن أنا عشان كده عادة كل شيء فكيف نظر عشان المؤدي أنا أقول كيف في الواقع ساعة أحتاج أن أحتاج لا أحتاج لا أحتاج رقمي ليه عم كده أصدع ومخصوص درس كانت تتعلم درس ليش تشيني درس كانت تتعلم درس كانت تتعلم طيب إجمال بقى أتحكى المسلمين إجمال الحمد رحمه الله نقول إن مش حق أن يكون هناك ولي مش حق لكن لا يشترط فيجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها ما هو الإسلام. يعني في حالة اللي الحالة اللي فيها الله إنما تعصر ولا نفسي ولا يعني هي قصة يعني حتى تنكش حتى تنكش هل لما هل تستكثرها؟ يعني هل تستكثرها أن يتنكي الضرر الضرر من خلق الروح وليه؟ وفي مفعلنا في أفصل مما عوض مما عوض هنا إيه؟ إيه؟ يعني القطرة اللي في معروف هو إيه؟ تقول إيه؟ ممكن في البعض الأقل هو الدرجة يعني هو مفعلنا هو الدرجة لكن مش كل شيء مش ده كل شيء يعني الإنسان يستكثر الصحابة طب ممكن نقول يعني دكتور طب ممكن نقول يعني ايه معنى يعني الثلاثة من الأئمة بيقولوا لازم ولي وهنا برضو الإمام أبي حنيفة بيقول ايه مستحبة يبقى كده هتبقى الكفة الأرجح مستحبة ولي مستحبة ولي يا الموضوع ايه؟ لينا في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة ليه؟ انت مستفدش لأنه لكن من ساعي مستفدش من حيث المزاعي الضرقين تعطينها محمد الأمال إن مقارنة تزوج نفسها لأسلها تأتي قال لو زوجت نفسها بغير مكون أو بأقل من مصر المس جاز لوليها تخشي لو زوجت المرأة نفسها بنفسها من غير فوق هي دكتورة في مدرسة فاتت مع الأفراد المتكلمة أو زوجت نفسها بغير مهر المهر في أقل من مهر المهر هي محرمة كانت بتقدم مين محرمة على إيه؟ كده على الأفراد جاب الوجه نعمل إيه؟ يقصى لكن هذا في حيث المبارك المشكلة نحن المشكلة نحن نقول وليكم موجود وإلا يعني هي كيف يعني من المشكلة نحن بنأخذ الموضوع كله حاجة لا أمام المدين من بدون هاي الجوز أو نحن لا زواج بدون الأمر بدون الوالد معنا يعني لا ينفعش تقول في الوقت ليه؟ لأن حاجات كتير بقى برضه كده شرط عيلة وشرط غيرة وشرط كده والزوج الآن لما يلاقيش مشيت من ورا بابا كده وقت اتجوزتي ما هو مش هيعمل معاملة محترمة أنا عايز وقت أنا ورا بابا مش هيهتم بيها لكن لما يبقى الموضوع كله جاي من الأرض الزوج يعمل إيه؟ هيهتم قال لا يطعن في المرء انها مش عن لأن هذا المذهب دليله قوي. يعني إياك أن أنت تظن أن المحال عارف أن يكون إحنا الله دلوقتي بارد، إياك أن أنت تظن أن أنا رب حنفة لما قال الكلام ده قال أن تقرر أنت كده وبارد ومشي، لا ده الموضوع أكبر من كده كتير. أدلة مقبلة قوية، ولما تبص في أدلة السنة الموجودة هتلاقي في كلام في صحة الأحاديث معروفة. فما تقدرش تنزل بين مذهب المذهب الحنفة ضعيف قطعا زي ما بعضه أيضا يقول، لا ده ليس له وجه في الصحة أبدا. أنا خدت كلام الخدام وما خدتش كلام فيه. الخدام على جلال قدمه وعلى حنجيته يقول إيه؟ هذا المذهب دليله قوي، يعني دليل مذهب المذهب الحنيفة في إن المرأة تزوج نفسها بنفسها دليله قوي جدا. لكن ما عملش الإيمان بشكل أخر. بقت مسألة أنت مسألتكم ولا مالك؟ فالبيت لا على طول. بل حتى لما تجيب واحدة ومش بيت كلامها ده لا برضه. حاول يبقى يعني انا عرفت كده ده قعدت انا على مساله كده ايه اقول لك بس بس تفصيل مش عارف دول روحي بس لو كده ما تقوليش بس نفسك طب انا اقول لك تسويك نفسك بنفسك ليه هو موجود هو اللي بص من ده هو ده ماشي بقى فانا عارف